السؤال رقم 16 يقول صفحة 126، ذكر الشارح من الأدلة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فما وجه اختيار لفظ العالمين في الآية مع كونه يعم كل من سوى الله تعالى وليس خاصا بالجن والإنس؟ وش هذا كلام الله سبحانه وتعالى؟ والحمد لله. ثانيا، العالم والعالمين من الألفاظ التي لها عموم، والسياق يدل على المعنى المراد، فالسياق هنا يدل على المعنى المراد وهو الجن والإنس. نعم.